مسح الحجر الأسود، وكذلك الركن اليماني يمسح باليمنى، وكذلك إذا لم يستطع الإنسان مسحه فإنه يشير إليه ويكون ذلك باليد اليمنى وليس باليدين جميعا كما يفعله بعض الناس. يشاهدهم يستقبلون الحجر الأسود فيشيرون إليه باليدين جميعا، ولكن السنة باليد الواحدة فقط. أما ركن اليماني فإن استطعت أن تستلمه يعني تمسحه باليد تفعل، وإلا فلا تشير إليه لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أشار إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.